بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نحن مع الدرس 25 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولازلنا في المجلد الثاني أو الجزء الثاني من مجموع الفتاوى التي جمعها عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وساعده ابنه محمد أيضا رحمه الله تعالى. والحقيقة أن هذا المجلد المتعلق بتوحيد الربوبية تكلم فيه شيخ الإسلام كثيرا على غلاة الصوفية كما سبق في الدروس القليلة الماضية، وهؤلاء الصوفية على درجات ركز في هذا الكتاب على الغلاة منهم، أصحاب مقالات وحدة الوجود. والحقيقة أن كثيرا من كلام هؤلاء فيه غموض وفيه صعوبة، ومن ثم فإنني أقول لمن يستمع إلينا إن هذه الدروس التي نلقيها في هذا المجلد بالذات ينبغي لهم أن يتحملوا شيئا من الصعوبة والتعقيد، بسبب أن هؤلاء استخدموا هذه الأساليب الغامضة كما هي حال كل متفلسف وكل غالي، بخلاف أتباع الأنبياء وأتباع الرسل ومن كانوا على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك تجد كلامهم واضحا بينا سهلا، بخلاف كلام هؤلاء فإنك تجده معقد. وهذا مشاهد لمن يتابع أقوال الفلاسفة القدماء وأقوال الفلاسفة الذين جاءوا من بعدهم وأقوال الفلاسفة الإسلاميين، بل كثير من الفكر الفلسفي المعاصر أيضا هو على هذه الصفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه يريد أن ينقض كلام هؤلاء فإنه كثيرا ما ينقل عباراتهم ثم يرد عليها. نحن في هذا المجلد في هذا الدرس نبدأ من صفحة 177 التي وقفنا عليها في آخر الدرس الماضي، وقبلها بصفحتين تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن شيء من ما هو معلوم من هؤلاء، يعني يمكن ذكرتم في آخر الدرس الماضي أن هؤلاء جمعوا بين مقالات الجهمية ومجملات الصوفية ومن الزندقة الفلسفية، فهؤلاء جمعوا ضلالات هؤلاء جميعا فجاء غلاة الصوفية كابن سبعين والقونوي والتلمساني وابن الفارض وابن عربي الصوفي وغيرهم، وجمعوا من مقالات هؤلاء وصاروا يتكلمون فيها بألفاظ وعبارات ربما تلتبس على بعض الناس، لكن هم يقصدون فيها مقاصد سيئة، وأحيانا يصل بهم الأمر إلى شيء من الكفر الصراح الذي لا يقوله عاقل، فيه كفر صراح والعياذ بالله، يقوله معاند، يقوله زنديق، لكن كفرهم هذا لا يكاد يقول به أي أحد، لأن هؤلاء والعياذ بالله جمعوا فساد مقالات الطوائف وطبخوها، فخرج منها مذهب الاتحادية أو أصحاب وحدة الوجود. وحتى نقرب هذه المسألة، أصحاب وحدة الوجود يقوم مذهبهم على أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، على أن هذا العالم والسماوات وغيره هي الله، فليس هناك فرق بين خالق وهو الله عز وجل ومخلوق وهو السماوات والإنس والجن والبشر والأرض والماء وغيرها. والذي جاءت به الأنبياء بل قال به العقلاء جميعا هو الفرق بين الخالق والمخلوق، أن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكماله هو الخالق، وما سواه فهو مخلوق، فهو مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. فهؤلاء لما قالوا هذه المقالة الإلحادية وجعلوا الله سبحانه وتعالى هو عين هذه الأشياء المخلوقة ولم يفرقوا بين الخالق والمخلوق ولا بين العابد والمعبود ونحو ذلك، قالوا إذن الوجود هو الوجود المطلق، وأحيانا يسمونه الرحمن فيجعلون الرحمن هو الخالق وهو المخلوق وهو هذا كله. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هؤلاء أشد كفرا من اليهود والنصارى، ثم ذكر في صفحة 177 بيان ذلك من عدة وجوه، من عدة وجوه نحن نشير إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على يعني بيان بعض هذه العبارات الغامضة التي يقول بها مثل هؤلاء. لاحظوا معي أول قضية، نحن لدينا يقين بأن هذه الحقائق الكونية مشاهدة وموجودة، يعني السماوات، الأرض، الجن، الإنس، هذه موجودة. طيب هذه الحقائق الكونية ماذا تقولون فيها؟ هل الله خلقها وجعلها موجودة بعد أن كانت معدومة، أم أنها لا تزال معدومة نظرا لمذهبكم في أن الوجود واحد؟ يعني هم يقولون أحيانا هذه الأشياء مظاهر لا حقيقة لها، الوجود وجود الله. طيب هذه السماء وهذه، قال لك لا هذه لا حقيقة لها. طيب هي معدومة أو موجودة؟ هذا السؤال. هل هي لا تزال معدومة أم أنها موجودة؟ فإن قالوا معدومة فقد كابروا الحس والعقل، لأن كل إنسان يرى أنها موجودة، يرى أنه موجود وأن الجبل موجود وأن السماء موجودة والشمس والقمر، فإن قالوا هي معدومة فقد ناقضوا الحس والعقل البدهي الذي يقر به جميع بني آدم. أما إن قالوا صارت لا حادثة موجودة بعد عدمها، فالنتيجة إذن هي ليست الله سبحانه وتعالى. إذا كانت حادثة موجودة فالله سبحانه وتعالى منزه عنها لأنه أزلي، وأما هذه المخلوقات فهي حادثة. انتبهوا معي لهذا الكلام. أحيانا بعض القضايا البدهية تنقض أصول الضلالات، وإن كان أصحابها يزعمون أنها فلسفية وأنها غامضة، مثل هذا الكلام الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء يزعمون ويكونون بوحدة الوجود، فنقول لهم: هل هذه لا تزال معدومة أم أنها موجودة مخلوقة حادثة؟ فإن قالوا معدومة فقد كابروا الحس، وإن قالوا لا هي موجودة بعد عدمها فسد المذهب. إذن الله خالق وهي مخلوقة، إذن هي حادثة موجودة بعد عدمها. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يدل على بطلان مذهبهم أن زعمهم أن عين ذاته حصلت في مخلوقاته، وهذا هو قول الاتحادية، يلزم منه والعياذ بالله لازم فاسد، لأنه يلزم منه أن تكون الله سبحانه وتعالى هو عين المخلوقات من السماء والأرض. قال شيخ الإسلام: حتى الكلاب والخنازير والشياطين يلزم منها أن تكون عين الله عز وجل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا أعظم من كفر النصارى. لماذا؟ لأن النصارى والعياذ بالله كفروا حين خصوا الله وجعلوه حالا في من؟ في المسيح. المسيح الذي هو رسول الله، خلقه من غير أب أحد أولي العزم، رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى بقية الرسل. هؤلاء النصارى قالوا إن الله هو المسيح، إن الله حل في المسيح، لم يختلف أحد في كفر هؤلاء، أي في كفر هؤلاء النصارى. فكيف بمن يأتي ويقول إن الله سبحانه وتعالى هو جميع المخلوقات، حتى الأشياء التي ذكرناها قبل قليل، والإنسان لا يكاد يجر على أن ينطق بها، ويقولون هي عين الله عز وجل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أحيانا هؤلاء يلبسون، وش يقول لك؟ يقول لك: نقصد بكلامنا إنه هذه، لاحظوا معي، إنه هذه المخلوقات صارت ظاهرا متجليا لله، أي أنها صارت معلومة لخلق الله، يعني هي علامة على الله والخلق يعلمون ذلك. وطبعا هذا الكلام كما قلت لكم كلام فاسد وهو باطل، لأنه يجعل هذا، يجعل هذه معلومة للمعدومات التي لا وجود لها، لكونه تبارك وتعالى قد علمها. يعني شوف الكلام لما يصير فاسد يصير فيه من التعقيد ما الله به عليم. يقول لك: هذه المخلوقات تتجلى، يتجلى الله بها. ليش؟ لأن الله علمها. طيب في مخلوقات لم توجد، يعني أولادنا وأولاد أولاد الذين لم يوجد، هؤلاء لم يوجدوا، لم يخلقوا، في شجر لم يغرس، لكنه في علم الله أنه سيكون. فهل يكون هذا المعدوم دالا على الله وعارفا بالله وهو عدم؟ يعني مقتضى كلامهم أنه ولد ولدك الذي سيوجد الآن هو إيش؟ علامة على العلم بالله، وأنه يعلم الله سبحانه وتعالى بوجوده، لكونه سيوجد هو دال وعلامة على الله سبحانه وتعالى. هذا كلام فاسد ولا يخاطب به العقلاء، وإنما يخاطب العقلاء بحيث تقول لا هذا الشيء هو يعلم وهذا حق. لما تقول إنه هذا المخلوق يعلم الله عز وجل فنقول هذا إيش حق، لكن المعدوم لا. انتبهوا معي لهذا الكلام. يعني معناها حتى من العقلاء يعني من البشر يجعلون من لم يوجد من سيوجد بعد 100-200 سنة إنه هذا لأنه في علم الله أنه سيوجد، إذن هو مظهر متجلي يعلم الله ويدل على الله. فنقول كيف يعلم المعدوم وهو لبعد لم يوجد؟ هذه واحدة تدل على بطلان مذهبهم. الثانية أنهم جعلوا المخلوقات كلها، المخلوقات كلها حتى الموجودة الآن، فمعناها إنه الجبل والشجر والحجر هذه تعلم الله. وهناك فرق بين قولنا مخلوقة لله تسبح الله وبين قولنا إنها هي متجلية لأنها تعلم إلا، فنقول هذا لا يقول به عاقل. نعم الملك الإنسان يعلم ربه سبحانه وتعالى، أيضا من الوجوه التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 180 مسألة حقيقة النبوة والروح الإضافي وأنها داخلة في مسمى أسماء الله عز وجل، وأظن هذا جزء من تلبيسات مذاهب النصارى على هؤلاء الاتحادية. طبعا يقولون إذا قال الله إنا نحن فهذا يدل إيش على الجمع، ثم اللفظة التي تدل على حقيقة النبوة أرسلنا، إذن الله عز وجل أرسل، ثم يأتي الروح الإضافي وهؤلاء يقولون إن هذه الأشياء داخلة في مسمى أسماء الله، يعني لا يفصلون بين علم الله قدرة الله وبين ما هو إيش مخلوق لله بإرادته، مثل عيسى روح الله، آدم ونفخت فيه من روحي، الله خلقنا نا الله خلقنا خلقنا، هل معنى هذا إنه نحن والله شيء واحد لأننا دخلنا في إنا وبهذا الجمع؟ هل معناها الإضافة ونفخت فيه من روحي رسولي رسول الله، هل هذه الإضافة تقتضي أن يكون روح آدم وروح عيسى وروح بقية الخلق وهذا الرسول كلهم عين صفة الله سبحانه وتعالى؟ لا يقول بهذا عاقل، بل هذا من أعظم التلبيس، لأن هؤلاء مخلوقون لله سبحانه وتعالى. الرابع صفحة 181 لابد نشير إليه لأن هذه قد تأتي في بعض عباراته، أنهم زعموا أن الله أعطى محمدا عقد نبوته فيكون قد جعل نفسه صورة فعله وأعطى محمدا ذاته. لاحظوا معي أيها الإخوة، لما يقولون هذا الكلام إن الله سبحانه وتعالى أعطى محمد عقد نبوته، فيؤول الأمر إلى أن يكون، لاحظوا معي، الله سبحانه وتعالى أعطى محمدا ذاته، لأنه جعل نفسه صورة فعله. يعني هؤلاء يزعمون إنه محمد رسول الله نبي الله يتلقى وحي الله عز وجل، فكأن محمد صار صورة لله فجعله عين ذاته. وللأسف الشديد هذا الكلام هو عين مصيبة النصارى ومصيبة الصوفية في النور المحمدي. النصارى قالوا مثل هذا الكلام، بس هؤلاء عبروا بالنبوة والنصارى عبروا بأنه عيسى روح الله وكلمته، فهؤلاء كلمته ومحمد أوحي إليه بالكلمة. فلو سأل سائل ما الذي جعل النصارى يؤلهون عيسى، قالوا اشتبه عليهم أن عيسى كلمة الله وروح منه، إذن هو الله، إذن هو جزء من الله، إذن هو يمثل ذات الله، فأشركوا بالله. والكل يقطع بأن عيسى بشر مخلوق، تعالى الله عن أن يكون فيه شيء من مخلوقاته، لا عيسى ولا غيره. إذن من أين جاءت الشبهة والضلالة والانحراف؟ جاءت من خلال والعياذ بالله الضلالة في تفسير النص. جاءهم في التوراة كما أخبر الله وروح من كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فلم يفرقوا بين الكلمة التي هي صفة الله قائمة به وبين الكلمة التي هي كن فيكون. فعيسى ليس هو كلمة الله كن، وإنما عيسى كان ووجد بكلمة كن. وهذا الكلام الذي نوضحه بشكل مختصر يظل به اليوم حوالي 2 مليار في العالم وبدون عقل، يعتقدون أن عيسى هو الله، أن عيسى ابن الله، أن عيسى ثالث ثلاثة. كيف يكون هذا المخلوق عيسى ابن مريم؟ تعرفون أنه مولود وولدته ونشأ صغير وكبر ثم على زعمكم صلب. هؤلاء الصوفية دخل عليهم من إيش؟ من جهتي غالب الصوفية عندهم شيء يسمونه النور المحمدي، مثل ما إن عيسى روح الله عندهم محمد روح الله، لكن يعبرون بالنور فيقولون النور المحمدي تقلب في الأصلب منذ خلق الله آدم حتى ظهر محمد. والله يقول ونفخت فيه من روحي، إذن هذا النور هو من الله، وما دام تقلب في الأصلاب حتى ظهر بمحمد صلى الله عليه وسلم إذن محمد هو جزء من الله. وهذا سبب غلو الصوفية في محمد صلى الله عليه وسلم واستغاثتهم به من دون الله وسؤاله من دون الله وعبادته من دون الله عز وجل. هؤلاء الاتحادية أخذوا بالشق الآخر وقالوا ما ذكرناه قبل قليل، وهو إيش؟ أن محمد إيش؟ هو عقدة النبوة، أعطى محمدا عقدة النبوة فجعله ذاته. وهذا كله دليل والعياذ بالله على أن هؤلاء يجعلون محمدا هو الله، ونحن نعلم أن محمدا والملائكة وكل ما سوى الله عز وجل فهي أعيان مخلوقة مخلوقة. رسول الله ولد وعاش ومات، كيف يكون هو الله سبحانه وتعالى كما يقول هؤلاء الضلال. لكن الإنسان لا يستغرب هذا إذا وجد أيضا مليارات النصارى الذين يزعمون أن عيسى أيضا هو الله عز وجل، وهو ضلال مبين وكفر والعياذ بالله. ومثله عقيدتهم في الروح الإضافي لما ذكرها في صفحة 182، يجعلون والعياذ بالله عقدة حقيقة النبوة والخلية الإلهية، ويسمون هذا بالروح الإضافي. يكون هناك طرف أعلى خفي وطرف آخر ظاهر، وهذا هو الروح الإلهي، وهذا عين غلو النصارى. ومقتضاه باختصار أنهم يجعلون هذه المظاهر هي الله عز وجل، يجعلونها هي الله عز وجل. ولهذا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 183 إلى قضية مهمة جدا، أن هؤلاء الاتحادية أصحاب وحدة الوجود تحيروا كما تحير النصارى في الأقانيم. النصارى يقولون بالتثليث، وهذا معروف، الآب والابن وروح القدس، ثم يقولون نحن موحدون ولسنا مشركين، الآب والابن وروح القدس، ثم يقولون الله إله واحد. وين التناقض هنا عندهم؟ هم ماذا يقولون؟ يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد. ليش؟ لأنها صفات. خلوكم معي في هذه المسألة، في فرق بين الصفات والشخوص. شوف أي مناقشة للنصارى لا يختلط عليك الأمر. إذا تناقشوا في مسألة التثليث قلوا كيف يكون ثلاثة يساوي واحد، سيقول لك لا، هذه صفات، هذه صفات، مثل ما أنك تقول أنت الله العزيز الحكيم العليم الخبير السلام المؤمن إلى آخره، هذه أسماء الله وهي تدل على الله وحده لا شريك. ماشي يا مشايخ؟ على أن الله واحد لا شريك له. فهل في مذهب المسلمين تناقض؟ الجواب الحمد لله، لله 99 اسما، وأسماء الله أكثر من ذلك، بل كثرة أسماء الله تدل على عظمته، ولا يمكن أن يكون دالا على التعدد. ولهذا تجد أنه أكثر الأسماء هي أسماء الله عز وجل، ويقولون كل من كثرت مسمياته دل على عظمته. ولهذا يأتي القرآن العظيم أسماؤه إيش؟ أيضا كثيرة جدا تدل على عظمته، وهو واحد كتاب الله، فهو الفرقان وهو النور وهو الذكر وهو القرآن إلى آخره. ومثله محمد صلى الله عليه وسلم، كم له من اسم؟ له عدة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، يدل على عظمته. هل معنى هذا أنه تعدد الأسماء أنه عندنا أكثر من رسول خاتم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بل إذا جئت إلى المسميات اللغوية، أسماء الأسد، أسماء السيف، شوف كتب اللغة تجد له 5-16 أسماء، فهل يدل هذا على تعدده؟ الجواب لا، هو واحد، الأسد واحد، وهذه أسماء. والسيف واحد، وهذه أسماء، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو واحد، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهذه أسماء. والله عز وجل تعالى الله وتقدس هو واحد لا شريك له، وأسماؤه لا تحصى. نعود إلى المسألة. النصارى يقولون بالثلاثة، فإذا قيل لهم هذا شرك هذا كفر، قالوا لا، هذه هي أسماء، كيف ترد عليهم لما يقول لك هذه أسماء؟ نقول لهم إيش؟ نحن نفرق بين الأسماء وإيش؟ والأشخاص، بين الأسماء والأشخاص. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يأتي بتناقض للنصارى مهم جدا. إيش يقول لهم؟ إن قلتم هي أسماء، إذن عيسى ليس إلها. إن قلتم هي أسماء، الأب والابن والروح القدس هي أسماء، إذن عيسى لا يكون، ها، لا يمكن أن يكون إلها، لأن أسماء لإله واحد. أما إن قلتم لا، الأب والابن والروح القدس هم أشخاص، وقعتم في الشرك، وأنتم تقولون لسنا مشركين. ولهذا نحن نقول لهم كما أخبر الله عز وجل إنهم أشركوا مع الله، والسبب إنهم قالوا بثلاثة شخوص: الأب وهو الله وحده لا شريك له، والابن وهو عيسى، وروح القدس وهو جبريل. كل واحد من الثلاثة منفصل عن الآخر، فكيف تكون هذه كلها تعبد من دون الله؟ هذا هو عين الشرك بالله عز وجل. وهذا يفسر لنا ما جاء في كتاب الله عز وجل من فضح هؤلاء النصارى. مرة يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومرة أخرى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا يدل على تخبط هؤلاء النصارى، لأن زعمهم أن الأب والابن وروح القدس هذه الثلاثة ما هي إلا صفات، هذا غير صحيح. ولو فرض أنها صفات، إذا ما صار عيسى إله، ولا صار روح القدس إله أبدا، لأن إذا كانت صفات مثل ما نقول الله عز وجل العزيز الحكيم، هي صفات لإله واحد، وبهذا يبطل دعواهم بألوهية عيسى. أما إن قالوا لا، هم شخوص، كل واحد منهم له وجود يخصه وهو مستقل، قلنا إذن هذا هو عين الشرك بالله. إذن تقول الله الأب والابن يعبد من دون الله، وروح القدس أيضا، وهؤلاء كلهم آلهة عند هؤلاء النصارى. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية ينبه إلى مسألة جميلة، وهي أن الله وصف أحيانا النصارى بالمشركين، وأحيانا جعلهم قسما غير المشركين. انتبهوا، كثيرا ما يتكلم بعض الناس في مسألة حل ذبائح أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب، فيقول لك لا يا أخي، هم مشركون، والله عز وجل حرم ذبائح المشركين وحرم نساء المشركين. أنتم معي ولا لا؟ فإذا قلت له لا، لكن أهل الكتاب والمحصنات ومن الذين أوتوا الكتاب، ذبائح أهل الكتاب حلال، والمحصنات من أهل الكتاب حلال، قال لك لكن هؤلاء مشركون لأنهم يشركون مع الله، فيقولون بإيش؟ بثلاثة. فما هو الجواب؟ هل نقول إن النصارى خلاص مشركون؟ إذن حكمهم أحكام المشركين، فلا تحل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم؟ أم أن الذي أجمع عليه المسلمون حل ذبائحهم وحل أيضا نسائهم؟ إذن كيف يقال عنهم إنهم ليسوا بمشركين؟ فنقول نعم، يكشف لك الجواب عن هذا، أن النصارى هم أهل كتاب لهم أحكام خاصة بهم، لاحظوا معي، فهم يأتي في النصوص أحيانا أنهم غير المشركين، اليهود النصارى الذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لو كان الأمر كذلك لجعلهم كلهم مشركين، ولتجدن أقربهم مودا للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ففرق بين اليهود والنصارى والذين أشركوا. فنقول هؤلاء لا شك أن فيهم شركا، لكن ليسوا هم المشركين المعنيين بالمصطلح، إذا قيل الذين أشركوا حين يجعلون مع أهل الكتاب. وهذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام هنا، أن الله سبحانه وتعالى مرة يصفهم بالشرك ومرة يجعلهم قسيما للمشركين. وبهذا القول الصحيح أن أهل الكتاب عندهم شرك لكن لهم أحكامهم الخاصة، فليسوا بمنزلة المشركين الوثنيين، لا من ناحية أنه ليسوا بكفار، لا، كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كل من لم يوحد الله فهو كافر، لكن من ناحية الأحكام لا، هؤلاء لهم أحكام في الشريعة وهؤلاء لهم أحكام. الاتحادية يقعون في وضع شبيه بمثل هذا، الاتحادية مثل النصارى، إذا جئت تناقشهم تقول لهم هل العالم موجود؟ هل الله خالق الآن؟ قالوا لا أبدا، نقول نحن بوجود. طيب هل تقول بوحدة الوجود؟ قال نعم. فهو يريد أن يجعل الوجود واحدة، ويريد أن يقول إيش؟ بأن الله خالق العالم، لأنه كل الديانات كل البشر يقرون بأن الله خالق العالم. أما أنتم يا أيها الاتحاد إذا قلتم بوحدة الوجود، هل مقتضى قولكم هذا أن الله لم يخلق هذا العالم؟ فصاروا شبيهين بمن؟ ها؟ بالنصارى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن بعض هؤلاء الاتحادية مرة يشبهون الملكانيين ومرة يشبهون العاقبة، لأن طوائف النصارى ثلاث، ملكانيين ويعاقبة ونصاطرة، وهؤلاء في عقائدهم يشبه الخلاف اليوم الموجود بين الكاثوليكية في روما والأرثوذكس والبروتستانت، حتى إن بعضهم يكفر بعضا، الأرثوذكس مثلا والأقباط في مصر يكفرون البابا، بابا الكاثوليك، ولما زار مصر رفض البابا شنودة أنه يحضر القداس، لا هو ولا النصارى، يعني أمر النصارى الذين ينتثرون أمر أن لا يحضر، وكل ذلك في مسألة عقيدة، طبعا عندهم مسائل فرعية لكن أيضا في مسألة العقيدة في المسيح. ولأجل التوضيح أوضح لكم بس من باب الفائدة، أنه هل حلول الله في المسيح إيش نوعه؟ من باب التقريب لكم، هل هو، لاحظوا معي، كحلول اللبن في الماء، أو الزيت في الماء أو الحرارة في الحديدة، هذا لهم الطوائف الثلاثة، كل واحد منهم له عقيدة من هذا النوع. طائفة منهم يقول حلول الله تعالى الله عن ذلك في المسيح كحلول اللبن في الماء، إيش معنى؟ اختلاط تام، ما في فرق، ما في انفصال، فالله هو المسيح والمسيح هو الله، لا انفصال بينهم. طائفة من النصارى تقول لا، كالزيت في الماء، أنت لما تصب زيت على الماء ماذا يحصل؟ يطفو. فهو ما يعني فكه صعب، لكن هو إيش؟ هو منفصل، صح ولا لا؟ فكأنه حل فيه، كأن الزيت، يقولون هذا هو الله حل في المسيح. طائفة ثالثة قال لك لا لا لا، هي مثل الحرارة، أنت لا تحس بها، هي مثل الحرارة، الحرارة في الحديدة، فهذه هي مظهر من مظهر، فهذا كله ضلاله. ومثل هؤلاء الاتحادية الصوفية الغلاة في مسألة وحدة الوجود هم يتناقضون، مرة يقول لك لا هو كامتزاج اللبن بالماء، الكون هو الله، المخلوقات هو الله، لا فرق بين الخالق والمخلوق، مرة ثانية يقول لك لا هذا مظهر يتجلى، إذن في شيء من الانفصال، إلى آخر ضلالاتهم. أعاذنا الله وإياكم من هذه الضلالات. هنا ينتقل شيخ الإسلام في صفحة 186 إلى مسألة مهمة جدا، وهي ما هو الكفر عندهم إذا قالوا بوحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب. لاحظوا معي، الاتحادية الصوفية ينتسبون إلى الإسلام ولا ينتسبون إلى النصارى؟ ينتسبون إلى الإسلام للأسف. فإذا قيل لهم النصارى كفار أو لا، قالوا لك النصارى كفار. طيب لماذا كفروا؟ شوفوا الجواب والعياذ بالله، لماذا كفر النصارى؟ لو سألت صاحب وحدة الوجود تقول له تعتقد بكفر النصارى؟ قال أعتقد، وهو نفسه يقول إيش؟ بوحدة الوجود وبالحلول أشد من قول النصارى، قال أعتقده كافر. شوف الجواب، لأي شيء كفرته؟ خلوكم معي في هذا السؤال، لأي شيء كفرته؟ لاحظوا معي، قال كفرته لأنه خص عيسى، يعني التكفير لأنه إيش؟ خص الألوهية في عيسى، المفروض أن يحطها فيه هو هذا الاتحادي، وفي والعياذ بالله الحيوانات، وفي كل ما ينزه الله. فالتوحيد أن تعمم، لكن أن تخصص، قال لك هذا كفر. قيل لهم عباد الأصنام الذين بعث الله فيهم الأنبياء، قالوا كفار. قيل ليش كفروا؟ نفس الجواب، نفس الجواب، لأنه إيش؟ لأنه خص. ليش تخص الأصنام يا أبا جهل ومن معه؟ ليش تعبد هبل؟ تخص بس هبل؟ لا، الجبل والشجر والمرأة والرجل والكلب كله هذا عندهم والعياذ بالله مظهر من مظاهر الله، فلو عبدتها كلها لكنت موحدا. وهذا معنى والعياذ بالله أنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. طيب، عباد العجل زمن موسى، شوفوا القصة الغريبة جدا، موسى لما ذهب إلى لقاء ربه والسامري جمع الحلي ومن أثر الرسول وصارت عجل له، صارت عجلا له خوار إلى آخره، ودعاهم إلى عبادته، وقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، لأنهم قالوا له أن موسى راح للقاء ربه، وتقول هذا موجود هنا، لاحظ معي، السامري يقول إيش؟ هذا إلهكم. قومه اللي قالوا له موسى ذهب للقاء ربه، وأنت تقول هذا هو الإله، ها؟ إيش قال؟ قال لا، هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى، نسي، راح يدوره في مكان ثاني. ولا هذا هو العجل، هو إلهكم وإله موسى. ما انتهت القصة. طيب هارون أنكر ولا ما أنكر؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي ها إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما ها يا سلام، هنا لماذا أنكر، لاحظ معي، موسى على هارون؟ يا شباب ما الذي أنكره؟ طبعا موسى أنكر عبادة العجل، ما الذي أنكره على هارون؟ ها؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ إذن موسى قطعا أنكر عبادة العجل وبقية القصة معروفة، لكن أنكر على هارون. لماذا لم يتبرأ مع أنه نهاهم وكل شيء؟ واعتذر موسى، قال يا ابن أم إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، خشيت لو أنني تركتهم وذهبت إليك ولحقت بك لقلت لي أنت كيف تفرق بني إسرائيل. ماذا يقول الاتحادية؟ ماذا يقول الاتحادية؟ اسمعوا هذا الكفر الصراح، وهذا يقوله أئمة صوفية يقرأ لهم إلى يومنا هذا ويعظمون. ابن عربي ورؤوس الصوفية يقولون مثل هذا الكلام ويعظمون. ماذا يقولون؟ يقولون إيش؟ أنكر عليه لأنه نهاهم عن عبادة العجل. لضيق هارون وسعة علم موسى، علم موسى سعته أنهم ما عبدوا إلا الله، صح؟ فموسى يقول لهارون ليش تنكر عليهم؟ أنكر عليه إنكاره لعبادة العجل. هل يقول هذا إنسان يقرأ كتاب الله عز وجل؟ أنه موسى رجع غضبان أخذ برأس أخيه يجر إليه، وأنه أنكر عليه، ليش تنكر عليهم؟ شغلهم صح، عبادتهم للعجل صح، ما عمله السامري صحيح. والله يا أيها الإخوة، لولا أن هذا موجود في هذه الكتب وفيه من يعظمه لما احتاج الأمر إلى مثل هذه المناقشة، ولا إيراد مثل هذا الكلام. لهذا تجد لهؤلاء كلاما غريبا جدا في صفحة 187، شبه الله بالعين والجفن، قالوا إن الله هو العين والجفن هو المخلوقات، فحاجة الله إلى مخلوقاته كحاجة العين إلى جفنها، الأعلى والأسفل والأهدى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله أكفر النصر لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كيف من يقول إن الله عز وجل هو بمنزلة العين التي تحتاج إلى جفنها حتى تجمع ضياءها ونورها، لأنه لو لم يصير فيه جفون لتفرق النور. كيف يقال عن هذا؟ كيف يقال هذا عن الله سبحانه وتعالى؟ والله الذي يقبض السماوات وهو مستغن عن العرش وما دون العرش مع استوائه عليه استواء كما يليق بجلاله وعظمته. كيف يشبهون الله عز وجل وبعض مخلوقاته بالعين وسوادها وبياضها وجفنها إلى آخره؟ كل هذا من الكفر المحض، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم يأتون وماذا يقولون؟ يقول مذهبنا هذا هو الحق، عين الحق، المقالة الحق. يرد عليهم صفحة 192 شيخ الإسلام من وجوه، ويقول: من الذي قال بهذا قولكم من الأولين والآخرين؟ ثانيا: أين دليل قولكم من الكتاب والسنة وكلام العلماء والمشايخ؟ ثالثا: أنتم والله أشبهتم التتار، قال: ديانتكم تشبه دولة التتار، بل جنكيز خان خير منكم. ولهذا تجد أن جمهور الاتحادية يجوزون التهود والتنصر والإسلام والإشراك، كلها ما في فرق، تصير يهودي نصراني مسلم مشرك عابد وثن، لا كله سواء. بل غلاتهم يصل بهم الأمر إلى أنه الولي لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء. قال شيخ الإسلام: والتتار الكفار المشركون خير من هؤلاء، لأن الكافر الأصلي أهون من المرتد، لأن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام فهم مرتدون. وهكذا يستمر شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض هذا الكلام في مسألة العين، كلام يشمئز منه وتشمئز منه النفس. في مسألة الحدقة وغيرها يتكلمون والعياذ بالله. العالم كله، الله هو العالم بمنزلة حدقة العين. هذا كله لا يقوله اليهود ولا النصارى ولا عباد الأوثان. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في صفحة 196 بعد ما ذكر بعض الأوجه: هؤلاء من جنس القرامطة الباطنية. يقول شيخ الإسلام: حدثني بعض أكابر هؤلاء الاتحادية عن صاحب تلك المقالة، مقالة حدقة العين، أنه قال: ليس بين التوحيد والشرك إلا فرق لطيف. ونقل عن التلمساني أنه قال: القرآن كله شرك. ثم في صفحة 199 نقل شيخ الإسلام ابن تيمية نموذج للتفسير الباطني لابن عربي. نموذج، شوف في قصة نوح، شوف يتكلم، شوف التفسير: مما خطيئاتهم أغرقوا. من هم؟ قوم نوح الكفار المشركون. بماذا يفسر ابن عربي؟ ها، يقول: غرقوا في بحار العلم بالله، فأدخلوا نارا، قال: هي عين الماء في المحمدتين، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فكان الله عين أنصارهم. إلى آخر كلامه الذي هو تفسير باطني شرك بالله عز وجل. ولهذا تجد غلاتهم والعياذ بالله يزعم أنه هو الإله، بل يتلقى كما يتلقى الرسول، بل أفضل من تلقي الرسول كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وهذا كله ضلال في ضلال. ولا تستغربوا، فإن كثيرا من ملاحدة وزنادقة العصر حتى من العلمانيين ومن غيرهم لهم أقوال ومقالات شبيهة بهذا، لا فرق عندهم بين الإسلام والدين والنصارى واليهود، كلها أديان واحدة. أنا بالأمس الجمعة 20 من هذا الشهر شوال 1433 سمعت بأذني في الإذاعة مقابلة مع أحد الكتاب في جريدة الرياض يقال له الكعيد، اسمه خالد أو عبد الله نسيت، في برنامج إضاءات. المهم أسئلة كثيرة جدا، فمن ضمن الكلام والتخلف والأشياء هذه وكذا قال مثل السحر والعين والقول بأن فيه سحر وعين، ما في سحر ولا في عين. قال له المقدم المحاور لكنها مذكورة في القرآن، يعني إنكار ما هو مذكور في القرآن كفر صراح. ماذا قال هذا الكاتب الذي يكتب في جريدة الرياض له أظن يوميا له مقالة؟ قال لا لا لا لا، القرآن مقدس، القرآن كله مقدس وهو كلام الله، وأنا أقول من الغلاف إلى الغلاف عندي أنه كلام، لكنه مقدس مقدس. يعني ايش دخلنا فيه؟ يعني القرآن هو الله مقدس، ايش دخلنا فيه؟ قال له المقدم لكن لماذا أنزل إذا كان مقدس بهذه الصورة التي تذكرها، ما لنا علاقة فيه، لماذا أنزل؟ طيب أنت تنكر السحر وعين؟ قال نعم أنكر السحر وعين ولو كانت منصوصا عليها في القرآن الكريم. وهذا نموذج مما يتفوه به هؤلاء. ثم لما أحرجه في أن القرآن مقدس كلام الله قال لكن تفسيره، أي إنسان يفسر هذا القرآن ويفهم منها الفهم، شوف هذا تفسير الباطني، يعني الباطنية الصوفية الملاحدة الزنادقة كل يفسر القرآن بما يشاء. وأنا كنت أظن أن هؤلاء الليبراليين والعلمانيين أنهم لا يتفوهون بمثل هذا إلا برموز في الشبكات العنكبوتية، ولا شك أنهم يقولون أحيانا من الإلحاد ما لم يقل اليهود ولا النصارى، لكنهم لا يتكلمون بأسمائهم وإنما برموز، حتى لا يحاسبوا ولا يحاكموا. لا أقول من الشرع والدين، وإنما حتى من أهلهم وأزواجهم وأمهاتهم وأخواتهم داخل بيوتهم. لكني ما كنت أظن أن هذا الرجل يجرؤ بمثل هذا. تكلموا وما أدري، قال يتهمون بزوء زوار السفارات، فقالوا إيش فيه زيارة السفارات؟ أنا صحيح ما دعوني السفارات، لكن لو دعوني لذهبت إليهم. السفارات ماذا تريد منكم؟ السفارات لها شؤونها القنصلية الرسمية، ماذا تريد أنت منكم ككتاب حين تطلب منكم الكتابة وتدفع لكم فلوس؟ وقال أنا أرحب بالتغريب لأنه هو التقدم، ما دام هو التقدم فهو رافع بالتغريب، يعني لا يفصلون بين التغريب والتقدم، التغريب هو التقدم والتقدم هو التغريب. فلاحظوا معي، عند العلمانيين هناك قضيتان خطيرتان تتعلق بالقرآن يكررونها دائما. القضية الأولى القول بأن القرآن مقدس حتى نبعده عن حياته، حتى أن بعضهم يقول يا أخي حنا نخطئ ونذنب وعندنا أخطاء ومدري إيش، ليش ندخل القرآن فينا؟ يعني والعياذ بالله يريد أن يزيد كما يزعم من قداسة القرآن حتى يخرجه من حياة الناس ومن التأثير في حياتهم، وهذا يكررونه كثيرا في مناقشاتهم، لأنه ما يمكن ينكر القرآن، ما يمكن يكذب به، ما يمكن يقول لك أنا ماني مسلم، أنا هذا كله يعلم أنه أمر مقطوع به، يعرفه الطفل. ماذا يصنع؟ يرفع من القداسة إلى حد أن إيش؟ ها؟ ألا يكون لا علاقة له بحياة الناس ولا بنظام حياتهم وأخلاقهم وشؤونهم وأحكامهم. هذا نوع من النفس العلماني الخطير. النوع الثاني اللي يجي يقول لك لا القرآن والقرآن عظيم والقرآن له دلالات، لكن كل يفسره في كل عصر بما إيش؟ بما يفهمه هو. يعني لا تلزمني بتفسير الرسول ولا تفسد بتفسير القرآن بالقرآن ولا بتفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا بتفسير الأئمة. وفي النهاية يقول لك لا تلزم بتفسيرك، أنت أصلا معقد تريد أن تفهم فهمك أنت، لا في غيرك يفهم فهم آخر. وهذه هي القراءة الجديدة للنصوص، وخاصة القرآن الكريم، يريدون منها أن يقرأ القرآن وأن يفسر بحسب مقتضيات العصر، وبهذا ينتشر الإلحاد والزندقة باسم تفسير القرآن الكريم. هل رأيتم الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء الاتحادية الذين تكلمنا عنهم هذه الليلة؟ هل في فرق؟ أظن ليس هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء. نكمل إن شاء الله تعالى درسنا القادم، وسيكون إن شاء الله قرابة 50 صفحة، انتبهوا لي، من 204 إن شاء الله تعالى إلى 204. لكن احنا ودنا نخطو في خطوة طويلة، فإن مشيتم إلى 271 يكون أفضل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.